كتاب الصلاة. في كتاب الصلاة يقول الشيخ: وأركان الصلاة 14، ولا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا. أركان الصلاة 14، ولا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا. الركن لغة معناه هو جانب الشيء الأقوى الذي لا يقوم ولا يتم إلا به. جانب الشيء الذي لا يقوم شيء إلا به، الجانب الأقوى. الكماحا هو يلزم، هو ما يلزم من عدمه العدم ومن وجوده الوجود، مع كونه داخلا في المهية. يلزم من عدمه العدم، يعني لو ما أتاش بالأركان هو لم يأتي الصلاة. يلزم من عدمه العدم ويلزم من وجوده الوجود. حتى بالأركان حتى بالأركان لم يأتي الصلاة، مع كونه داخلا في المهية، يعني داخلا في مهية الشيء، يعني داخل في ذات الشيء. طبعا الشرط نعلم انه خارج عن ايه؟ عن المهيب، لكن الركن داخل في ايه؟ في مهيب. فتعرفه بالشرط هو ما لا يتم الشيء الا به، وهو خارج عن الشيء، لكن الركن هو ما لا يتم الا به، وهو داخل ايه؟ هو داخل فيه. اركان الصلاه 14 ركنا للاحتقار. من أين علم بهذه، يعني أو من أين علم هذا العدد؟ قال: بالاستقراء. الأصل في هذه الأركان أو في معرفة هذه الأركان هو حديث مسيء الصلاة الذي رواه أصحاب السنن والبخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال بهذا المسيء في صلاته: إذا قمت إلى الصلاة، إذا قمت إلى الصلاة فأكبر الوضوء واستقبل القبلة، أكبر الوضوء واستقبل القبلة ثم كبر ثم اقرأ ما معك من القرآن. وفي رواية: تقرأ بفاتحة الكتاب. قال: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. ثم قال في هذا الحديث: وافعل ذلك في صلاتك كلها، اي في ركعاتك كلها. هذا الحديث خاص بمعرفه الاركان. فيقول ان الاركان هنا يبتدئ بها القيام، ثم يسمي تكبيرة الإحرام، ثم يقول قراءة الفاتحة، ثم الركوع، ثم بعد ذلك الرفع منه، ثم الاعتدال قائما. يعني اعتبر الرفع من الركوع ركن، مجرد أن يرفع ركن، وأنه يعتدل قائما ركن. من العلماء من يقول الاعتدال من الركوع والرفع منه، أو الرفع من الركوع والاعتدال، ويجعل ذلك ركنا ايه؟ واحد. فلا مشاحة في ايه؟ في هذا التقسيم، إن كان الكل يتفق على معنى واحد، إنه يركع وإنه يعتدل من الركوع ويطمئن في القيام ويسجد، فالصفة واحدة. لكن بعضهم قد يفصل، وبعضهم قد يجمع أكثر من حركة في ركن واحد. فلذلك بعضهم من عد ذلك عشر، بعضهم من عد 12، ومنهم من عد 14، لكن الكل متفق على الهيئة وعلى الإيه وعلى الصفة أنها قيام وركوع وسجود. فقال أركان الصلاة 14 ركنا للاستطاعة، وهي ما كان فيها الأمر لا تسقط أي الأركان عمدا ولا سهوا ولا لا. شرط وكما قال أيضا تأثر الوضوء، هذا شرط، علمنا هذه الشروط أنها خارجة عن شيء ولا يتم شيء إلا به. هو الشرط لابد أنه يستمر مع الشيء إلى نهاية، فلازم الطهارة من الحدث مستمرة إلى النهاية، الطهارة من النجاسة مستمرة إلى النهاية، استقبال القبلة مستمرة إلى النهاية. لأن كنت لو فقدت الشرط في أثناء العمل فقد أخليت بشرط لو أحدثت وأنت تصلي بطل الصلاة، فأنت لابد من إيه من تجهيز هذا الشرط قبل العمل، ولابد أن يستمر معك في العمل خلاف الركن، تنتهي منه تنتقل إلى ركن إيه إلى ركن. وأركان الصلاة 14 لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا، فمن ترك ركنا من أركان الصلاة عمدا بطل الصلاة، ومن تركته سهوا أو جهلا لا بد من الإتيان به. وهذا ميزان لمعرفة صحة الصلاة، أن تكون أديت الصلاة بأركانها لم تنقص من ذلك شيء. افترض ان مثلا الامام اخطا في الصلاه، نسي ركوعا نسي سجودا ثم ذكره الناس فاختلط عليه الامر، قام وجلس وقع وكذا وحصل هرج، لكن في النهايه هو صلى ان كانت الصلاه رباعيه مثلا اربع ركعات، في كل ركعه ركع وسجد سجدتين، وكذلك المأمور إذا أدى ذلك فصلاته صحيحة. وكل هذا الخطأ لا يؤثر في صحة الإيه، لا يؤثر في صحة الصلاة. بعض الناس لو تأخر سجد على الإمام مثلا ثم قام الإمام فإن المأموم لا يأتي بهذه السجدة، فلو نظرنا إلى صلاته نجد أن الصلاة نقصت سجدة، هذا لم تتم الصلاة، لابد من اتيان أركان الصلاة تامة. ده الميزان اللي تقدر تعرف به الصلاة دي صحيحة ولا لا. راح يسألك يقول لك والله احنا ايه ان الإمام نزل في السجود غلط، أو احنا ركع وكان المفروض يسجد، أو يسجد المفروض يركع، وبعدين احنا ايه قمنا بصينا لقينا ايه بيقرأ فقمنا وسجدنا السجدة الثانية من الصلاة وصلينا معاه، وهو سجد للسهو وسجدنا للسهو معاه، ظن منه أن سجود السهو يبدر طرف الركن، وهذا لا يبدر طرف الركن. الأركان لابد من الإتيان بها، لابد من الإتيان بها، فلا تتم الصلاة إلا بالإتيان إيه؟ بالإتيان بأركانها. فسهوا وجهلا لابد من الإتيان، لكن لو ترك الركن عمدا أو زاد ركنا عمدا بطل الصلاة. أحد هذه الأركان يقول القيام في الفوض على القادر منتصبا، فإن وقف منحنيا أو مائلا بحيث لا يسمى قائما لغير عذر لم تصح ولا يضر فقد رأسه. هذا هو ليترك القيام، وكره قيامه على رجل واحدة لغير عذر. نعم، الإمام لو ترك سجد الإمام لا يتابعه، يقول له حتى ولو اقتضى الأمر أنه يكلم الإمام ويقول له نسيت سجدة، لا بد. يأتي للسجدة ثم يوالي متابعة الإمام بعد ذلك وإن تأخر عنه إيه؟ يعني أركان، لكن لا بد من إتيان الصلاة متوالية مرتبة، لا يسقط ركن من الأركان. أي أيوة ناجح خلاص العذر، ها هذا نعم نفترض أن مثلا كرمي كبير في السن يرجع بصعوبة ويسبق بصعوبة وإمام سريع، وهذا الكبير لا يستطيع أن يلاحق الإمام بسرعة، لا يفوت أركانه، لا بد من إتيان الأركان حتى وإن اختلف معه في الإيه في الحركات، وهو تأخر الإيه بعد، فلا بد من إتيان إيه هذه الأركان حتى تصح الصلاة، ثم الصلاة لا تصح إلا بهذه الأركان. طيب، قال أحدها القيام في الفرض لن نثني على القادم، والقيام في الفريضة هذا فرض، القيام في الفريضة هذا إيه فرض لا خلاف بذلك، وللقادر عليه، فمن استحل الجلوس في الفرض مع القدرة على القيام فإنه يكفر بذلك كما نص أهل العلم على ذلك، استحل القيام في الفرض مع القدرة، استحل الجلوس في الفرض مع القدرة على الإيه؟ على القيام فإنه يكفر بذلك. القيام في الفرض لن نثني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز ورخص في أن يصلي المتنفل من جلوس مع القدرة على القيام، لكن أجره نفس أجر الإيه القائم، فكذلك يصلي من مضطجعا مع القدرة على الصلاة من جلوس أو من قيام وله نفس أجر الإيه القائم. نعم كنت للصوت نعم يعني فرض وفي الفرض القيام في الفرض في الفرض ولا في النفل؟ النفل يجوز أن تكبر من دروس وأن تصلي من دروس مع قدرة على القيام، فهذه المشكلة، لكن لو كان يستطيع القيام في الفرض فلا يصح صلاته من جلوس. طيب، قال لقوله تعالى ما الدليل على أن القيام في الصلاة فرض؟ قوله تعالى وقوموا لله قانتين، قوموا، فهذا أمر بالإيه بالقيام. وقال صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. قال يعني واستدل بحديث عمران مع الآية على وجوب القيام في الصلاة، قال سوى عريان يعني بخلاف العريان وخائف بقيام، يعني العريان كان يصلي جماعة فإنه يصلي جالس، يصلي جالس، لكن إن كان يصلي وحده يصلي قائم، وكذلك إن كان يصلي في ظلمة يصلي قائم، إن كانوا جماعة يصلون في ظلمة بحيث أن العورة لا تنكشف يصلوا قيام، لكن إن كانوا جماعة في ضوء يصلون جلوس حتى لا تنكشف عورة بعضهم لبعض. قال سوى عريان وخائف بقيام، يعني إنسان مثلا جلس يقبل الغزاة ولو قام لرأوه، فيلخص له أن يصلي الفرض من جلوس، أو كان هناك كمين فيجلس يرقب العدو أو يرقب كيان العدو، فلو قام لفسد التدبير، فأيضا في هذه الحالة يصلي من إيه؟ من جلوس. إذا سوى عريان وخائف بقيام ولمداواة، يعني مريض إذا استمر على الوقوف ازداد المرض، فقيل له لابد لك من الجلوس حتى لا يزداد المرض أو لا يتأثر الإيه؟ الشفاء. فنعم بمداواه اي بسرعه شفائه يصلي من جلوس. وقطع قطع لعاجز عن الخروج. نفترض ان واحد مثلا سجنوه في حته سقفها واقع ما قدرش يرفع راسه، لازم يبقى قاعد على طول. في هذه الحاله هيتقي الله ايه؟ ما استطاع. قال: ومأموم خلف إمام الحي بشرطه، يعني إذا صلى إمام الحي جالس فيصلي أيضا المأموم جالس، جاز له ذلك مع القدرة على القيام. مع القدرة المأموم يستطيع أن يقوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى به وابن مريم وقاموا خلفه أشار إليهم أن يجلسوا وصلوا جلوسا. لكن قال: وإمام الحي بشرطه، يعني كل ذا إمام هو الإمام الراتب لإيه؟ للمسجد. وأن مرضه هذا مرض عارض لا مرض مزمن، مش قالوا شلل مثلا فدائما هيفضل يصلي إيه؟ قاعد. في هذه الحالة يغير هذا الإمام. أما إن كان هذا مرض عارض لإمام الحي فيصلون خلفه، لأن هذا مرض وسيزول ويعود مرة ثانية إلى إيه؟ إلى القيام. يجوز، ولكن يجوز أيضا أن يصلوا من إيه؟ من المجلس. أي نعم، الأولى متابعة الإمام في هذه الحالة مع جواز القيام، مع جواز الصلاة من القيام، ولأن في آخر الأمرين صلى من ذلك وصلى إيه؟ قال ثمري قياما. فمنهم من قال أن الجلوس نسخ، ومنهم من قال للبيان أن جواز الأمرين إلى غير ذلك سبب العلم، هذا يأتي في وقت. المهم أن نشاهد الآن أن المأمون قادر على القيام وجلس في صلاة الفريضة متابعة لإمام، فلذلك يقول: ومأموم خلف إمام الحي بشرطه. القيام في الفرض على القادر منتصبا، يعني لابد ان يكون واقف ايه؟ منتصب. فان وقف منحنيا او مائلا بحيث لا يسمى قائما لغير عذر لم تصح، لان مش هيسمى قائم لو واقف منحني، مش هنقول ان ده ايه؟ قائم. بس لما واحد يشوف منحني تقول له كده، يعني يكون قائما. فان كان منحنيا فليس بقائم. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت إلى الصلاة، وقال في حديث عمران: صل قائما. فهذا الانحناء ينافي القيام، فلا بد أن يكون قائما. لكن لو كان مريضا أو زمنا أو كبير السن وانحنى ظهره حتى صار في حد الراكعين، فهذا يصلي على حال، يعني إذا كبر فقوص ظهره وقد يصير كحد الراكعين، هذا يتقي الله ما استطاع ويصلي على حاله. يصلي ايه؟ يصلي على حاله. نعم، يجوز ان يصلي امام. نعم، اي خلاص، هو ده بالنسبه للوقوف. نعم، أي نعم، يعني يركع أكثر من إيه؟ من قيام يوم ينحنى. الأصل ده اسمه قائم، اسمه جالس، ده هو ده قيامه بالنسبة له. أي نعم، ولكن هذا قائم، هذا قائم، يعني هذا يسمى إيه؟ قيام. بس أقصى ما فيه إحنا بنسميه نقول له موقف، هو ده وقوف، وهذا وقوفه مش جالس. فنفرق بين وقوفه وبين ايه؟ وبين جلوسه. غاية الامر انه لا يستطيع عن ايه؟ ان يقيم صلبة لعذر، خلاص. فهذا هو قيام، الصلاة صحيحة لنفسه ولغيره. نعم، ولمن ايه؟ وإيه قامته مالها؟ ماشي، ها؟ نعم. إيه هو اللي قال؟ أنت عايز تقول أن القيام هذا، بعضهم قال أن القيام شرط، لاشتراط تقدمه على التكبير، يعني هو بيقوم قبل ما يكبر. وقالوا هو أولى بالشرطية من النية، أولى. قلنا أن النية شرط، لمن؟ لأنها تسبق التكبير، قال في القيام يسبق التكبير، وكذلك هو أولى بالشرطية من النية. والصحيح أنه لأن الشروط هي التي يؤتى بها قبل الدخول في الصلاة، قبل الدخول في الصلاة، وتستصحب إلى آخرها كما ذكرت. يتطهر ولا بد أن يستصحب هذه الطهارة إلى نهاية الصلاة، يستقبل القبلة ولا بد أن يستصحب هذا الاستقبال إلى نهاية الصلاة. فالشروط يؤتى بها قبل الدخول في الصلاة وتستصحب إلى آخرها، والركن ينتهي منه وينتقل إلى غيره، والقيام كذلك ينتهي منه وينتقل إليه إلى غيره، فهو أولى بالركنية من الإيه؟ من الشرط. معنى المثال بعضهم قال الشرط، لكن هو الأولى أن يكون. قال ولا يضر خفض رأسه، لا يضر خفض الرأس على هيئة الإطلاق، يعني لو وقع رأس مع رأسه هذا لا يضر، لأن يسمى أيضا قائم، لأنه لا يخرجه عن كونه يسمى قائما. طيب إن لم يستطع أن يركع أو يسجد فإنه حيومئ بالإيه؟ بالركوع والسجود كما سأل. قال وكره قيامه على رجل واحدة لغير عذر، فإن كان معذور مما لا شك فلا كراهة، يعني واحد مش قادر يوقف على رجليه اثنين، يعني في خراج في جمل في أي أمر من الأمور ما يقدرش يوقف على رجليه، فبيحمل رجل واحدة يرفع الثانية، فمن الشك تنتفي الكراهة لوجود العذر، ولكن لغير عذر فإن ذلك إيه؟ فإن ذلك يكره، بل يخشى أن صلاته لا تصح. قال ابن الجوزي لا يجزئه ذلك، وقال أحمد في رواية الخطاب بن ليش لما سئل عن رجل قام على رجل واحدة قال لا أدري، ما قال صحة ما قال منه بالبطلان، لكن المشهور أنه يكره، يكره قيامه على رجل واحدة لغير إيه؟ لغيره. ويكره أيضا أن يلصق القدمين، يلزق رجليه بعض، يكره أن يلزق رجليه بعض، يفتح رجليه بقدر الإيه؟ عرض المنكر، عرض الإيه؟ صدره. ويستحب التفريق بينهما. ويكره أيضا أن يقدم إحدى الرجلين على الأخرى، ويستحب أن يوجه أصابع القدمين إلى الإيه؟ إلى الكتف، لا في الكتف، نعم. خلاص هذا معذور، كان بقدم واحدة انتهى الأمر، هيعمل إيه؟ قال هذا قيام. طيب وكل قدم على رجل واحدة لغير عذر، خلاص المقطوع على رجله ده هيعمل إيه؟ أنا مش إبراهيم، أحيانا. نعم. أنه ثلاث هادي الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفتح رجليه بقدر عرض إيه؟ المنكبين. وأيضا أن هذه الوقفة هي التي تجعله يستقر، لما تلزق رجليك في بعض بتبقى غير مستقرة في وقودك، وأي حركة ممكن توقع، إنما لما تفتح رجليك بفتح بعرض المنكبين تكون أكثر استقرارا، وهذه هي صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كيف سيأتي في السنة. يعني قد يكون ذلك لكن مش على الإطلاق، بعضهم عد هذا، هل يقول مخالفة السنة معناها أنها تكون مكروهة؟ يعني بعضهم عد ذلك لكن ليس على إطلاق، هذا الأمر فيه تفصيل. هنا يقول الثاني تكبيرة الإحرام، نعم، لا يضر، لا يضر قبض الرأس، هو نظر لحال السجود ما لهش علاقة بقبض الرأس، نظر لحال السجود له علاقة بالعين، لكن لا يطلق رأسه كأسقاط، يعني يروح عامل دماغه كده ثاني. خلاص بيمينها شوية ماشي، ما هنا في عذر يعني، لكن المفروض ان هو يقف منقسم لقلب، لو ميل رقبته ها لا يضر ذلك، لا يخرجها نية القيام الثاني. يبقى هذا هو الركن الايه الاول، وهو القيام منفصلا للقلب. لك ان تتبعه. هو سؤال لو فرض من الامام يعني كان يبتدا الصلاه قائما ثم بعد ذلك انتابه العذر فصلى جالسا، فماذا يصنع المأمومون خلفه؟ لهم من يصلوا قيام كما يصلوا، ولهم من يتابعوه في الجلوس. ثم قال الثاني من الاركان تكبيره الاحرام، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء اذا قمت الى الصلاه فكبر، وسبق ان تكلمنا عن حديث المسيء اذا قمت الى الصلاه فكبر. وقال عليه الصلاه والسلام مفتاح الصلاه الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. مفتاح الصلاه الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، الشاهد تحريمها التكبير. وسميت تكبيره الاحرام لانه يحرم عليه بها الاكل والشرب والكلام ها ونحو ذلك، سميت تكبيره الايه تحريم انه حرم عليه ما كان مباحا قبلها، زي الاحرام حرم عليه ما كان مباحا قبله من لبس المخيط ومن الطيب ومن اتيان النساء وغير ذلك، وكل عباده بحسبها. قال وهي الله اكبر لا يبدئه غيرها، هذا هو المذهب وقطع به جماهير الاصحاب كما في الانصار، وهو ايضا مذهب مالك. مذهب مالك انه لا يبدئ غير الايه غير الله اكبر، وقيل يبدئه الله الاكبر، وهذا مذهب الشافعي وابي حنيفه، وقال النووي وهو الاصح. ومذهب ابن حزم يبدئ في التكبير اي اسم من اسماء الله تعالى مقرونا بالتكبير، الرحمن اكبر، الرحيم اكبر، الغفور اكبر، اي اسم من اسماء الله عز وجل مقرونا ايه بالتكبير. قال وهذا قول ابي حنيفه والشافعي وذوي، ورد قول من قال لا يبدئ الا الايه الا الله اكبر كقول احمد وايه ومالك، وقال هذا تخصيص بلا برهان. لكن البرهان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الله اكبر، وقال صلوا كما رايتموني اصلي. نعم هو في حديث المذيع قال اذا قمت الى الصلاه فكبر، هذا التكبير يسقط عليه كل ما يقال عليه تكبير، فلو قال الله اكبر او الله الاكبر فهذا يسقط عليه الايه التكبير، وكذلك تحريمها الايه التكبير. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا صفه هذا التكبير اي نعم، يعني هو كانه يعني علل هذا الامر وقال أن المقصد به هو تعظيم الحق عز وجل، فتعظيمه بأي ذكر فإنه يشرع ذلك وأنه يبذل. نعم ليه؟ ما هو لهم نظر أن هذا التوقيف عمل، يعني أنه وإنه كان يكبر ما قال قولوا الله أكبر، لكن قال إيه إذا قمت إلى الصلاة فكبر، فكل نعم نعم نعم وعلى على اصح الروايات مثل كلامهم مثلا ان هذه هي التي صحت فكبر، فهذا امر بالايه بالتكبير، والله اكبر هذا فعل وما امرنا ان ايه ان نكتفي بهذا، فالاصل هو ايه التكبير، فكل ما ينطق عليه التكبير فتفتتح به العين الصلاة، يعني الأمر فيها أخذر والآخرين أن يقولوا هذا فعل بيان لأمر وهو يصل كما رأيتموني وصلي، فيكون أصل هذه الأفعال هي الوجوب. طيب ثم قال يقولها قائما، يقولها قائما، طبعا هذا بالفرض، فإن ابتدأها غير قائم أو أتمها غير قائم صحت نفلا. أي يعني مثلا يقول وهي الله أكبر مرتبا، يعني يجب أن تقول الله أكبر لا تقول أكبر الله، دي لا تجزي باتفاق أكبر الله، لكن لو قلت الله أو الأكبر الله، الأكبر الله تجزي عند الإيه؟ عند البعض، لكن مرتبا وجوبا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالها أيضا هكذا الله أكبر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، يقولها قائما فإن ابتدأها أو أتمها غير قائما صحت لك. يقول إن اتسع الوقت لإتمام النفل ولفعل صلاة الفرض كلها بعده في الوقت، أي لا بد وأن يبتدأ التكبير قائما وأن يتمه أيضا وهو قائم، فلو به يصلي ابتدى التكبير وهو جيء ولم يتم قائما وأتمه وهو قائم لم تنعقد فرضا، لم تنعقد الصلاة إيه؟ لم تنعقد الصلاة فرضا. كذلك لو داخل مسبوق وكبر وأتم التكبير وهو يركع فلم تنعقد أيضا إيه؟ فرضا، يعني المسبوق الذي يدرك الإمام راكع يجب عليها أن تقع تكبيرة الإحرام بجميع حروفها في حال قيامه، فمتى أتى بحرف منها في غير حال القيام لم تنعقد صلاته فرضا بلا خلاف. هكذا يقول إليه النووي، وإن كان في المسألة خلاف في الحقيقة، خلاف قول مالك أنها تنعقد. تكبيرة الإحرام يقولها قائما فلا بد أن ينتهي من تكبيرة الإحرام وهو إيه؟ وهو قائم، وكذلك يبتدئ تكبيرة الإحرام وهو إيه؟ وهو قائم، ولا بد من الإتيان بها في حال إيه؟ القيام، يبتدئها وينتهي بها وهو إيه؟ وهو قائم، سواء في البداية يعني لما يدخل في الصلاة يبتدئ في الصلاة وهو جاي يقوم، لا لما يتم قائما يبتدئ إيه؟ تكبيرة الإحرام. كذلك لو كان سيركع خلف إمام وهو مسبوق لا بد أن يتم تكبيرة الإحرام قائما ثم يكبر تكبيرة ثانية للركوع، وهذه الثانية سنة لكن الأولى إيه؟ أو أن الثانية واجب على الخلاف لما نأتي لتكبيرة الانتقال. لو كبر هو قائم ودخل في الركوع هاي تصح الصلاة، لكن الأولى أن يكبر تكبيرة أخرى هي تكبيرة الإيه؟ الانتقال. طيب قال يقولها قائما فإن ابتدأها أو أتمها غير قائم صحت نفلا، أم لم تنعقد فرضا ولكنها تصح إيه؟ تصح نفلا. ومدى تصح نفلا؟ إن اتسع الوقت لإتمامها نفلا ولفعل صلاة الفرض كلها بعده في الوقت، ممكن يكون بيصلي الفرض ده في آخر الإيه؟ في آخر الوقت، فيحرم عليه أن يصلي النفل في ذلك الإيه؟ الوقت، لأنه لو صلى النفل لخرج الوقت دون أن يصلي الإيه؟ الفرض، إذن لا تنعقد أيضا نفلا في ذلك الإيه؟ الوقت، ولا تنعقد فرضا، ويجب عليه أن إيه؟ أن يعيد هذه التكبيرة ثانيا ويصلي الفرض. إذا اتسع الوقت لإتمام النفل ولفعل صلاة الفرض كلها بعده في الوقت في هذه الحالة تنعقد نفلا، وإلا لم تنعقد لا نفلا ولا فرضا. قال وتنعقد إن مد الله، إن مد إيه الله، قال مثلا إيه الله أكبر، ها مد إيه الله يعني أشبع الله إنه أشبع، لكن لا يخرجها عن الاقتصاد للإفراط، يعني لا يمدها مدا طويلا ويأخذ مع الاقتصاد للإيه للإفراط، فتنعقد أيضا إن مد لام لفظ الجلال لأن اللام ممدودة، فغايته أنه زاد في إيه مادة الله، يعني مفروض أن يمد حركتين وجائز أنه إيه يمد إلى ست حركات، فغايته أنه زاد في إيه في مادة الله ولم يأتي بحروف زائدة، يعني ما زودش إيه ما زودش حروف، هو بس زود المد، وهذا لم يغير إيه الكلمة، فهو أتى بالحق. وتنعقد إن مد الله، لا إن مد همزة الله، يعني متى يقول إيه الله أكبر، بعد سؤال كده أنك أنت بتستفهم الله أكبر، فصلاة كده إيه استفهام مش تدبير، فلا تنعقد الصلاة إن مد همزة الله أو مد همزة أكبر، هل الله أكبر برضو سؤال، بعد صيغة إيه سؤال، أو قال الله أكبر، وكثير ذا بصنا تسمع كثير يمد إيه يمد الباء، فلو مدها يعني حركة واحدة، فلو مدها أكثر من حركة حتى أنها تحولت إلى ألف تغيرت الكلمة فأصبحت من أكبر إلى أكبر، وأكبر بمعناها الطبر، معناها إيه اسم للطبر، فمن مشاكل هذا إيه لا تنعقد به الصلاة. أو قال الأكبر، نعم هل قلنا الأركان لا تسقط لا جهلا ولا سهوا، نعم ثاني ولا عهد، ما تنعقد الصلاة لا ده بالاتفاق، ها الجهل يعمل إيه الجهل حيتعلم، أيوة ماشي خلاص ما هو طول عمره صلى كده زي المسيء صلاة طول عمره كان إيه يطرق الأركان، كان لا يطمئن إلا في الركوع ولا في السجود، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو صلي إنك لم تصل فخلاص ما مش مصلي، فلما شافوا كده قالوا روح صلي، أمروا بإعادة الإيه الصلاة، لكن أمروا بإعادة الصلاة اللي قبل كده قال له شوف كنت تصلي من إمتى عيد كل الصلاة اللي فاتت، كذلك الجاهل هذا إن طول عمره عملوا الأكبر روح قول له عيد الصلاة دي، قد يقول لك واللي فات قول له خلاص، يعني يبقى دايما صح إيه صح، وأنت لو سمعت يقول أكبر لم تنعقد الصلاة، وين الفرق مفارقة وصلي أنت إيه وحدك في هذه الحالة. طيب لأنه اسم للقبر، أو قال الله الأكبر، لكن هي على الخلاف كما ذكرنا أنها تنعقد عند الشافعي، مذهب الشافعي أنها إيه أنها تنعقد، خلاص أنت لو سمعت قال الله الأكبر هنا إيه يعني يمكن أن تسكت في هذه إيه في هذه الحالة. طيب احنا لا نقول انه اثم بذلك وفعل ذلك جهلا، فعل ذلك ايه جهلا، نشوف عن امه الخطا، والجهل خطا، والجهل ايه خطا، فالاثم مرفوع لكن رفع الاثم لا يصحح العمل، رفع الاثم لا يجعل العمل ايه صحيح، فالاثم مرفوع لكن هو لم يصلي، نعم هو لا يقصد ذلك، لو قصد ذلك لكفر، ولو قصد ذلك لكفر، لو كان عارف معنى أكبر وقال الله أكبر وقصد الاستهزاء بذلك لكفر، نعم نقول أنه فعل ذلك جهلا فلم تنعقد الصلاة، ولأنه قصر وكان يجب عليه أن يتعلم، فنعلمه يجب على من إيه من عارف خطأه أن يبين له الصواب، نقول أن الصلاة بذلك تبطل، لكن سيتدارك ويسأل لو قلت ما والذي صليته قبل ذلك، تقول لا عليك ابتدي من الآن. خلاص بقى اعجمي ولسانه بيجيب لي اللهجه بتاعته بغايه ما يعرفه، اذا كان لسانه اخذ على هذه الطريقه واصبح من الصعب بانه خلاص صلاته تصح لنفسه هو. فيصلي على بهذه الحال إلى أن يتعلم، لكن لا يؤم الناس، صلاة تصح لنفسه ولا إيه؟ ولا يصلي لغيره، فمن صلى غيره على هذه الحال لا تصح. ومما لا شك لا تنعكس صلاته، بل يعني ينظر في هذه المسألة، فكثيرون يغالون في ذلك وتدخل الوساوس إلى حد كبير في ذلك. يعني مثلا يجي لي بعض الإخوة بعد المصلي هذا يعني قرأ الكافي، أنا ما لاحظت أنه قرأ الكافي، لكن هو قد يكون يدقق مع وسوسه، يعني تدقق مع وسوسه، يعني تسألت عامة الناس هل ذا أكبر؟ لا هو الأكبر، بس يعني ما رققش الكاف كما ينبغي، يعني فخمها بعض الشيء أو يعني بقى فيها شبه من الجيب، لكنه ما جعلها أكبر، ولكن اعتبرها الحظ لكل، فإن لم يحظها إلا واحد ومعك كثيرين ممن يفهمون ذلك ولم يحظه، فاعلم أن الأمر زائد عندك، وخصوصا يعني بعد هذه المحاضرة ستجد كثيرين عندما يصلون يدققون أكبر ولا أكبر، إلى أن يعني إيه يستأنفوا الأمر مرة ثانية. يعني يحضرني أن بعض الفقهاء جاي في المحاضرة واحد يتكلم على تكبيرة الإحرام وشروط تكبيرة الإحرام وشروط صحة الصلاة، بعد ما انتهى من المحاضرة كل واحد بقى متشكك، هو قال التكبيرة صح ما قالش التكبيرة صح، وقد يزداد الوسواس ويقعد يكبر أكثر من مرة حتى يتأكد أن التكبير إيه صعب. أنت تعلم خلاص ودع نفسك حتى لا تدع للشيطان عليك إيه سبيل. نعم برضو لا تنعقد، لأنه كده لو هو أدخل الله وأكبر وأكبر بالواو كده يبقى ما لم تنعقد صلاة. لا إن أشبع ضمة لفظ الجلال، أشبه الله أكبر، برضو الله أكبر، إنما مش هو أكبر، دي تقاضي لازم يفتح بقه علشان يبين في واو، هي لا تنعقد لو قال هو أكبر. نعم مقاصلة ويصلي واحد، نعم ده هي تكبيرة الإحرام في الأول حيبني عليه. نعم يعني لو هو لم يكتشف ذلك إلا في تكبيرة الانتقال، وقت ما يكتشف يفارق ولا يلزمه أن يعيد ما مضى. نعم مش هستأنف يا ابني، يعني وحده أيوة يصلي هو لوحده، ثم لما يسأله الناس لما فعلت ذلك قل لأن الإمام يقول أكبر أو أكبر، بين الخطأ وهكذا الصلاة لم تنعقد، وبين في الحكمة حتى يكون ذلك سببا لتعليم الايه تعليم الناس. مش هتنقلب الى واو، يعني الا لو يعني لو زودها ورققها الى في هذه الحاله ممكن انها تبقى واو، يبقى لا تنعقد صلاه. طيب ما هو دون تكلف، انت بتكبر صح الله اكبر اهو، يعني دون تكلف، لو تكلفتها يبقى انا اشبعت الايه الضمه، انا رققت الكاف ولا فخمت الكاف وهكذا. فاقول انت حتى يعني اذا كان هذا الامر بينا واضحا للناس يعني عامه الناس وغالب الناس يقولون ان هذا لا تنعقد صلاته، لانه بيخرج الكاف جدا او يقول الله هو اكبر واضحه بينه لايه لكل من يفهم ذلك، فخلاص هذه حاله تنعقد صلاته. اما ان كان من يعرفون ذلك يقولون ان صلاته صحيحه ويأتي واحد ولا اثنين يقول لك لا هذا خرجها، فهذا يراجع نفسه، يكون الأمر فيه مبالاة بالنسبة إيه؟ بالنسبة إيه؟ مش كان بقول لك بعد ما بتخلص الشرح الحتة دي بيبقى يحاول الشيطان يتدخل لك من هذا الإيه؟ من هذا الجانب، فلا تعبأ طالما أنك إيه؟ تعلم القراءة الصحيحة وتقرأ. قال أو الأكبر، وقلنا مع مخالفة الإيه؟ مخالفة ذلك أو أن الأكبر صنعت الصلاة عند الشافعي كما ذكر، وكذلك لو زاد واوا كما قال البعض هنا بين الكلمتين وكلها تنصيب له يعني ينطق الايه في الكلمه. قال فشروط تكبيره الاحرام والله مش عارف تبدأ بالذات يعني يغنيها كده وكذا عمالي مطفين ايه يعني ايه قط تقصدين القط هذا بيتوقف على قدر الفصل من تفصل يعني ان الكلمه متصله بالكلمه عرفا او ان قلت الله سكت وبعدين بقى في فاصل رحت قلت اكبر يبقى لا تنعقد لان قال ايه لابد انك انت تقراها مرتبه ايضا متواليه فقراءه الفاتح فقراءه الايه لانه مثلا قالوا الترتيب والموالاه مع الفاتح لان هذه ممكن يقرا بعض الايات ويسكت بحيث ان الفصل ايه يزيد فتنقطع الموالاة لكن مش بتصور عدم الموالاة ليه التكبير لأنها كلمتين متصلتين نعم أيوة الشروط اللي هيذكرها للشيخ هنا قال أيضا فشروط تكبيرة الإحرام 12 شرط شروط صحتها نعم ها قال فشروط تكبيرة الإحرام 12 شرطا الأول إيقاعها بعد الانتصاب للفرض خلاص عرفنا دي مش كده ثانيا أن يقولها بعد الاستقبال حيث شرط شرطتين الاستقبال ها مش شرط صحة الاستقبال مش كده إنما بيسقط هذا الاستقبال في النافلة في السفر ها كما ذكرنا بعد التفصيل طيب الثالث لفظ الجلالة والايه الله كل شيء الرحمن او الرحيم ها اشترط لفظ الجلالة الرابع ان تكون بالعربية للقادر الخامس لفظ اكبر يعني الله اكبر السادس عدم مد همزة الجلالة السابع عدم مد همزة اكبر كل ده سبق الثامن عدم واو قبل الجلالة يعني والله أكبر عدم واو قبل الجلالة وعدم واو أيضا ها قبل أكبر مش كده بعد جلالة قبل التاسع الترديد بين الجلالة وأكبر لو قال أكبر الله ها لا تنعقد لكن لو قال الأكبر الله ها على الخلاف المفروض العاشر أن يسمع نفسه جميع حروفها إذا لم يكن مانع أن يسمع نفسه دي جيد هذه جيد يعني هو أصلا رجل حياة لها قال وجهره بها أن يسمع نفسه جميع حروفها إذا لم يكن مانع الحادي عشر دخول وقت الصلاة وإباحة النافلة دخول وقت الصلاة يعني الواحد لو كبر وهو بيقول الله أكبر ها المؤذن بيأذن يعني ابتدأ جزء من التكبيرة قبل ايه قبل الوقت هل تصح الصلاة ام لا تصح لا تصح على الايه على المذهب مش كده نعم اي المهم ماشي لو كان يقول الله اكبر بحيث انه قال بعد دخول الوقت ها ما تنعقد الصلاة انما لو فرض ان هو ظن ان الوقت دخل وبعدين هو بيكبر المؤذن يؤذن فيبقى في جزء من التكبيرة وقع قبل الايه الوقت وبعدين اكمل التكبيرة بعد ذلك فين في الوقت لابد ان تكون التكبيرة كلها في الوقت لا مش طبعا يعني بعضهم جعل التكبيرة منفصلة عن الصلاة لكن الصحيح ان التكبيرة من الايه من الصلاة قال في المغني التكبير من الصلاة يعني من اركانها فوق دي معناها يقول التكبير من الصلاة ليس التكبير غير الصلاة من بعضهم قال ان التكبير غير ايه غير الصلاة ان تحريمها التكبير وتحريمها ايه برضو اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذكر اسم ربه ايه فصلى الآية مش كده؟ وذكر اسم ربه فصلى، فقال أن يذكر الاسم وصلى، ففصل الاسم عن الايه؟ عن الصلاة. فقال أن التكبير منفصل عن الصلاة، فالتكبير غير الايه؟ الصلاة. وكذلك تحريمها التكبير، هذه الإضافة والإضافة تقضي المغايرة، فجعل التكبير خارج الايه؟ من الصلاة غير التكبير. وعلى هذا القول إن كان جزء من التكبير قبل الوقت ثم الجزء الآخر دخل في الايه؟ في الوقت، تصح عند قائل هذا، لكن الصحيح أن التكبير من الايه؟ من الصلاة. نعم نعم. من بعضهم قال أن صلاة العقد بغير التكبير إن دخل فيها بالنية، لكن الصحيح ها أن التكبير ركن من الأركان وهي من الايه؟ من الصلاة. طيب قال ها الأولى عدم مد الله. نعم. لكن إن فعل فالصلاة صحيح. قال الثاني عشر، إذا مش عندنا كل وقت الصلاة نافلة، تكون وقت الصلاة وإباحة النافلة تكون نافلة مباحة. نعم. لو كبر قبل إباحة النافلة كان عقد. هنا ندخل في الأصل عند الحنابلة أن النهي ها يقتضي الفساد، وعند الجمهور أن النهي لا يقتضي إيه؟ لا يقتضي الفساد. يعني هذا الأصولية اللي كنا ذكرناها قبل ذلك. الثاني عشر إباحة النافلة، يعني حيكون في وقت أن النافلة فيه مباح، في نهي أنك يعني تصلي وقت الإيه؟ عند الشروق وعند الغروب وعند قائم الإيه؟ وعند قائم الظهير، مش كده؟ ففي نهي. طيب قال وجهره أي المصلي نطقه، نطق المصلي إماما كان أو مأموما أو منفردا بها، دي ذكرها قبل كده في الإيه؟ الاثنى عشر شرط اللي هو ذكرهم في كتاب الإحرام. ها؟ اللي هو الثاني عشر؟ الثاني عشر مأنهوش؟ أيوه. تكبيرة المأموم بعد فراغ إمامه من الظهر من أكبر، يعني بعد ما يخلص الإمام التكبيرة خالص، فإذا كبر فكبر، يعني بعد ما ينتهي من التكبير فكبر، لا تتفق معه، لا تتفق معه بليه في التكبير. نعم يكره ذلك، هيكره. قال ونطقه أي المصلي إماما كان أو مأموما أو منفردا بها بتكبيرة الإحرام، وبكل ركن قولي فقراءة الفاتحة. طيب يبقى إذن هو لابد من الجهر بها، يعني لا وكل واجب قولي أيضا يجهر به، لأنه قال فاقرأ، فالقراءة فاقرأ ما معك من الإيه؟ من القرآن، فكبر. نعم يعني فقول التكبير، فكبر يعني ايه؟ يعني قول امره ان يقول التكبير، والقول لابد له من الايه؟ من النطق، القول لابد له من الايه؟ من النطق، فيشترط النطق، القول يشترط له الايه؟ يشترط له النطق. قال بقدر ما يسمع نفسه فرض، يبقى اذا هيتكلم ده فرض ويسمع نفسه ايضا ده فرض تاني. نعم. يعني هنقول بتنعقد صلاته ها اول ما ابتدى المساله مش هتكون محل الخلاف، انعقد صلاته من اول ما ايه ما ابتدى، ولا بتنعقد صلاته لما بينتهي، وهل نقيس هذه على مساواه الامام في باقي الاركان ام ان لا نساوي تكبيره الاحرام اذا ساوى الامام معها ها مساواته في باقي الاركان. يعني على الخلاف المحل ما هذا كنا بنقراها هي صلاته صحيح، كنا بنقراها هي صلاته صحيح على أساس أنها لا تنعقد الصلاة إلا بعد الانتهاء من تكبيرة الإيه؟ بعد الانتهاء من تكبيرة الإيه؟ طيب قال بقدر ما يسمع نفسه، بقدر ما يسمع نفسه، قال لأنه لا يكون آتيا بشيء من ذلك بدون صوت، والصوت يتأتى سماعه وأقرب السامعين إليه نفسه. واختار الشيخ الاكتفاء بالحروف وإن لم يسمع. يقول لا يشترط السماع. قصد الشيخ ابن تيمية. واكتفى بالحروف يعني اكتفى بالنطق دون اشتراط للسماع. يعني لابد من النطق. لكن الاستماع لابد من النطق لأنه أمره بالقول. حد النطق أنك أنت تحرك اللسان. تنطق. نعم فقط. بعد النطق. أنك تحرك بالكلمة لسانك وشفتيك. هذا حد النطق. لكن اشتراط السماع. هذا أمر زائد. هل يشترط؟ قال الشيخ لا يشترط. يكفي هو ينطق بالحروف يعني إذا هيحرك اللسان وشفتيه بالحروف. أما إنه يسمع نفسه هذه لا تشترط. ورجح الشوكاني أيضا ذلك في تحفة الذاكرين وقال ليس هناك دليل على اشتراط أنه يسمع لكن الدليل الوارد قولوا كذا فالقول يقتضي يقتضي النطق به. هذا يقتضي تحريك اللسان ويقتضي انه يتلفظ بهذا الامر. كما اسماع النفس هذا شيء زائد لابد له من ذلك. واستدل حتى اذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. قد تعرضنا هذه المساله في اخر حديث في جامع عمر واحد. نعم هنا هو قول نعم مش حنقول رواية. لو أن رواية المفروض أنها ثبت عن الإمام. لكن هنا هذا اختيار شيخ. شيخ من الحنابلة. حتى إذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. قد تعرضنا هذه المسألة في آخر الحديث في جامع عمر واحد. نعم هنا هو قول نعم مش حنقول رواية. لو أن رواية المفروض أنها ثبت عن الإمام. لكن هنا هذا اختيار شيخ. شيخ من الحنابلة. ممكن يقول أن هذا وجه. طالما أن هذا اختلاف الأصحاب تبقى أوجه. أما الروايات دي تكون عن الإمام. يقول لك في رواية كذا يعني المقصود أن نقول في رواية يبقى ده هي للإمام. لأن الإمام له في هذه المسألة روايتين. قال اجتهد مرة وقال أنها لا تصح إلا أن يسمع نفسه. وفي مرة أخرى اجتهد وترك هذا القول وقال أنه لا يشترط له أن يسمع نفسه. يعني الإمام مرة قال يشترط السماع ومرة ثانية قال لا يشترط سماع. هل هو يكون مناقض لنفسه هكذا؟ هل يكون مناقضا لنفسه؟ لا. هو كان في البداية اجتهد ورأى أن الحق أنه يشترط أن يسمع نفسه. ثم جد له علم أو اجتهد مرة أخرى ووجد أن الأولى أو أن هذا القول خطأ والأولى بالصواب أنه لا يشترط أن يسمع نفسه. طيب إذا عاد الإمام عن قوله الأول إلى قوله الثاني هل يجوز لنا أن نأخذ بقول الإمام الأول؟ يجوز يجوز كما لو كان رجلين. ده الاجتهاد والاجتهاد. والاجتهاد لا ينقض بمثله. هو اجتهد مش كده وقال حكم ولعل القول الأول هو الصواب كما للشافعي القديم وجديد. يقول قولا في القديم ويقول قولا في الايه في الجديد. فهل يجوز أن تأخذ القول القديم للشافعي؟ نعم يجوز لأنه صادر عن اجتهاد كما لو كان رجلا آخر اجتهد. يبقى هذا في الرواية. أما الوجه هذا للأصحاب يعني تلاميذة المذهب أو أئمة المذهب اختلفوا. دول قالوا شيء ودول قالوا شيء آخر. فأنا أقول على وفي وجه كذا يعني اجتهاد لآخرين من علماء المذهب كذا. نعم الايه لوجود دليل لوجود دليل قطعي للدلالة قطعي الثبوت ثاني يبقى خلاص كلنا حنرجع للحديث القطعي الدلالة قطعي الثبوت. يعني خلاص بنظور مع الحديث حيث الغرض. لكن احنا نتكلم عن مسألة هنا اجتهاد. يعني ليه الإمام رجع؟ رجع لأنه وجد حديث وجد حديثا في هذه المسألة. خلاص ترجع لوجود هذا الحديث. لكن ربما آخرين اجتهدوا مع وجود هذا الحديث ووجدوا أن القول الأول هو الصواب لأحاديث أخرى لاعتبارات أخرى، ها؟ يعني المسألة أيضا حتكون قابلة للأخذ والرد، أنه يمكن حتى مع وجود الحديث الذي ذهب إليه الإمام أن تأخذ بالقول الأول، لأنه تكون هناك أحاديث أخرى تعارض هذا الحديث. إنما لو كان في المسألة حديثا واحدا دلالته قاطعة على المسألة يجب على الجميع أن يعودوا إليه. ولذلك أقوال كلها تتفق إذا صح الحديث فهو إيه مذهب على هذا المعنى. يعني نعم أي نعم اختار الشريف. إنما هل على الإمام في روايتين ولا لا، هذه تحتاج إلى إيه نعم. حتى وإن رجع عن هذا قال رجعت عن هذا القول، ماشي هو رجع عنه، هو أصلا باجتهاده في مسألة ثانية فدليل على أنه رجع عن قوله الأول من غير ما هو رجع، أن يكون قولا ثانيا في المسألة هو هذا بظهر حاله رجع عن قوله الأول، فسواء قال رجعت أو لم أرجع تحصيل حاصل. القول الأول قال عن تشني ولا عن اجتهاد، قاله عن اجتهاد، إذا جاز أن تأخذ هذا القول عن اجتهاد كما لو كان غيره مثله. الآن نعم نعم، لأن هذا شرط زائد يحتاج إلى دليل. ففعل الإمام إمام هنا لابد من إبلاغ الناس، أنا بتكلم على إنما لو فرض أن الإمام مثلا نسي إبلاغ الناس وصوته فقط إنه تلفظ فقط، يعني أسمع نفسه أو لم يسمع نفسه تنعقد صلاته أم لا، تمام؟ يبقى إحنا بنقول إن النطق في الحقيقة النطق هو الإيه؟ هو الفرض، لكن الجهر بقى إنه يعليها هيخش في السنة، هيخش فين؟ هيخش في السنة رفع الصوت لها أو كذا، هيدخل فين؟ هيدخل في السنة. قال في الفروع ويتوجه مثله في كل ما تعلق بالنطق فطلاق وغيره، يعني لابد علشان يقع الطلاق انه يتلفظ به، وعنده شرط كمان يسمع نفسه، فلو ما يسمعش نفسه بس ان حركت شفتيه به ما يقعش، لكن يقع على القول الايه على القول الثاني يقع، لكن لو كان في نفسه لا طلاق النفس ايه لا، لكن لو تلفظ به حتى ولو ما سمعوش يقع، هنا شرط السماع حتى يقع ايه لا يشترط سماع الزوج ما بينه وبين نفسه كده قال كده خلاص، ما لهاش علاقة بانك انت اصلا تسمعها او تسمعها، لا ما لهاش علاقة، من الشرط انها تسمع علشان تقع، من قال ذلك؟ طيب وشرط اسماع نفسه خلاص دي. قال في الفروع ويتوجه مثله في كل ما تعلق بالنطق فطلاق وغيره عتق ورجعة وما شابه، وشرط اسماع نفسه إن لم يكن به مانع من السماع كصلاة، يعني واحد ما بيسمعش أو ابنه تعبان ها، فلا يشترط أن يسمع نفسه لهذه العلة، فإن كان مانع ها فإنه يجب الجهر بالفرض والواجب بحيث يحصل السماع ما عدمه، أي ما عدم المانع ده ها، يعني لو ما كانش المانع ده موجود كان الصوت هو بيسمعه، إنما لما ولدان وبعته ما بقاش يسمع ليه الصوت خاص يكتب الصوت ده اللي هو بيسمعه وقت ما كان سليم. موقف عند الركن الثالث ونصلي العشاء وبعدين ورحمة الله وبركاته. الركن الثالث من أركان الصلاة قراءة الفاتحة مرتبة تامة وفيها إحدى عشرة تشديدة، إن ترك واحدة أو حرفا ولم يأتي بما ترك لم تصح أي قراءته، فإن لم يعرف إلا آية كررها بقدرها، ومن امتنعت قراءته قائما صلى قاعدا وقرأ. ده الركن الرابع اللي هو قراءة الايه؟ فتح. ثلاثة أركان، الأركان الأول والقيام على القدر منفصلا، تكبيرة الإحرام مش كده، والثالث مش كده، والثالث إيه؟ ثالث أركان اللي إحنا فيه. قال من أركان صلاة الفاتحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهي ركن في كل ركعة. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفيها 11 تشديدا، يعني تشديدات الفاتحة. يقول: أولها اللام في الله، الحمد لله، في رب الجلالة الحمد لله، وبعدين ربي تجديد، وبعدين في الرحمن تجديد، وفي الرحيم تجديد، مالك يوم الدين في الدين تجديد، وإياك تجديد، إياك نعبد وإياك نستعين، هذه تجديدة ثانية. اهدنا الصراط، ها الصي الصاد أيضا الصراط، والذين الضالين فيها شدتين. هتعد عدد الشدات دي، هتلاقيهم ايه؟ 11 تشديد. لما أصل تشديد منهم لم تصح القراءة، لم تصح قراءة الفاتحة. يعني لو واحد قال ايه؟ نعم؟ ما شاء الله، هم 11 تعالوا، ها بسم الله، الله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، ها صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، ها ولا الضالين، تجد ايه؟ لا الضالين فيها اثنين، وتبتدي بالأرض بدون جهة، يبقى 11 شهر. فلو جه قارئ وقال ايه؟ ها؟ قال: إياك، إياك نعبد وإياك نستعين. قال يا واحدة مش إياه، قال إياك، فليه لم تصح قراءة الفاتحة؟ لأنه أنقصها حرف. وكذلك لو قال إيه؟ ولا الضالين، مش معقول تقول إيه؟ ولا الضالين، ها؟ ما قرأش التسديدة الثانية بتاع الله، قرأ لها واحد، هي ولا الضالين كده، ده لمين شلام وشتت. انما لو قال ولا الضالين، ها يبقى كان تشديد، ها ما هي مكسور بس بتقرا مشدد، فهتبقى لمين تقراها لمين، فهو قرا لم واحده فنقص حرفا من ايه؟ من الفتح. فلا بد من اتيان بالاحدى عشره تشديدا، اولها اللام في لفظ الجلاله، واخرها التشديدتان في ولا الضالين، لان التشديد بحرف تالي تشديدا، يعني انا تقرا الحرف مرتين بالتكرار، فلو ما شددت يعني ان لم تقرا الحرف مشددا فكانك ايه؟ قرات نصه وتركت نصه، او قرات حرف واحد هما حرفين، قرأت حرف واحد وست حرفتين، إذا كأنك أنقصت من الفاتحة حرفا إذا لم تقرأ. وقال الحسن: لا قراءة لمن لم يقرأ بفاتحة، أنت ما قرأتهاش معك حرف، فلا تنقش قراءة إيه؟ الفاتحة. فلا بد من الاتيان بالتجداد حتى تكون إيه؟ متما لقراءتها. قال: فإن ترك تشديدة واحدة أو ترك حرفا عمدا ولم يأتي بما ترك منها لم تصح صلاته إن انتقل عن محلها. يعني لو ساب مكان القراءة وركع، قال لا تصح الصلاة، لكن لو كان في المحل ده، يعيد القراءة، تبطل القراءة ويعيد القراءة لأنه نزلت في المحل، هذا إن فعل ذلك عمدا، قال إيه؟ عمدا، بأن ركع ولم يأتي بما ترك عمدا. أما لو تركه سهوا لغة ركع، يعني ركع لي عذرين، وقامت التي بعدها مقامها كما يعلم مما يأتي، ويلزم جاهلا تعلمها كبقية الأركان. لكن مسألة أنه لو تركه سهوا لبث الركعة وقامت التي بعدها مقامها فيها تفصيل، فيها إيه؟ فيها تفصيل، يعني هو قرأ ليه وقامت التي بعدها مقامها، هي فيها تفصيل في الحقيقة لو كان اللي تركه في غير الإيه؟ في غير القراءة، لكن لو كان اللي تركه في القراءة فلا بد أن يعيد ليه؟ يرجع لنفس القراءة. طيب لو كانت الركعة اللي بعدها هو قرأ فيها الفاتحة فوصل لنفس الموضع اللي هو أخطأ فيه وسهى فيه فلا يعود إلى الإيه؟ إلى الركعة التي قبلها. المهم أنه لو أخطأ في القراءة ثم في ترك الموضع، قال لو تركه سهوا لغت الركعة، لغت الركعة لو انتقل إلى الركعة التي تليه، لكن لو تذكره في نفس الركعة يبقى يعود لنفس القيام مرة ثانية ويقرأ ليه؟ ويقرأ الفاتحة الثانية. وهو ليه؟ لو تركه سهوا لغت الركعة وقامت التي بعدها مقامها إن تذكر أنه ترك حرفا في قراءته للفاتحة في ركعة التالية خلاص إذا لغت من قبل. إنما لو تذكر هو راكع وهو ساجد لسه في الركعة الأولى إنه ترك حرف خلاص يرجع تاني للأول ويقرأ من الفاتحة. نعم لا لا لا لا لا, لا مش هنا مش بكل. هو أنا لو تذكرت في بعد الموضع اللي انا شهدت فيه فخلاص انا بلغ الركعه ما برجعش بلغيه وبعتذر اللي انا فيه وبعتذر اللي انا فيها هي الايه يعني الاولى اذا كان سهو حدث في الاولى. مثال يعني لو فرض ان مثلا هو بيقرا ارقى تذكر ما اين تذكر في الركوع في هذه الركعه يرجع يعود ويرجع للقراءة من الايه؟ من البداية. طب تذكر في قراءة الركعة الثانية ايه اللي يقول؟ يبقى انا برجع عشان انا ما وصلتش لسه للقراءة في الركعة الثانية. والغي انت لو كنت وصلت لنفس المكان اللي انا سهوت فيه في الركعة الايه؟ في الركعة الثانية. سجود فين؟ الركعة الأولى برضه؟ يرجع ثاني. ما خلاص بقى كل اللي عمله لاغي. وكل طالما ان انا تذكرت في نفس الركعة يبقى كل اللي انا عامله فيها لاغي، ارجع للموضوع اللي انا مفروض ابتدي منه اللي هو القراءة الفاتحة. لو تذكرت في الركعة التي تليها من عقدت ركعة جديدة على ان كل ركعة عمل مفصل لذاته، فانا لو وصلت لنفس الموضع اللي انا اخطأت فيه هناك يبقى اللي قبلها لغت بل قبلها ايه؟ افضل يبقى الركعة اللي بعدها هي اللي حلت محلها. نعم طبعا اللي بتعرف ذلك سهل. نعم عمليا يفتكر ايوه يعني مثلا ممكن يكون هو اصلا متعود ان يقرا مثلا ايه لسه متعلم جديد ولا الضالين بيقرا لمين هو كان بيقرا ولا الضالين فقرأها في الركعه الاولى وما تذكرش الا في الركعه الثانيه هو جاي يقول ولا الضالين فعرف انه قالها كده في الاولى فصلح نفسه في الثانيه. لا ما ان كان وسوسه يدع هذه الوسوسه الوسوسة لا يلتفت إليها لكن لا ينتقد إلا بيقين يعني وإن كان إحنا بنبني على هنا إيه بنبني على اليقين في الصلاة لكن مع الوسوسة حيبني على غالب الظن يعني لو أصيب بالوسوسة حيبني على غالب إيه لو كانت شكيت للمعتدل خلاص إذا خلاص بلغ الركب بلغيها ببني على يقين شكيت في حته وانت بتقرا في الثانيه ولا في الثالثه لا حبني على اليقين هنا حبني على اليقين وانا ما عنديش وسوسه لو انا في الركعه الثانيه وشكيت قرات في الاولى ولا ما قراتش حلغي الاولى حلغي اليقين الا لو كثر ذلك وتكرر فلا التفت اليه قال نعم. لا مفيش تجربة انتقال يرجع للموضوع لأن كل اللي عمله لاغي. هو مش بيرجع كده كأن الرجوع ده مشروع، لا ده كل اللي عمله بعد كده غير صحيح. طب يعني لو خلاص يرجع للوضع اللي هو كان مخطئ منه، يرجع من الرجوع للقيام، راجع ساجد طالما انه ما وصلش لنفس المكان اللي هو اخطا فيه يبقى هيرجع لايه؟ لمكان الخطا. لا يقول سمع الله لمن حمده ولا يقول الله لمن حمده، يرجع هو ساجد للمكان اللي هو اخطا فيه. من هو ليه؟ لا هو هي الركوع ده منعقد بالنسبه له مش منعقد، لان الترتيب فرض في الصلاه كان زي ركن من الاركان، فكل هو اقل بالترتيب لازم يرجع عشان يرتب. هنا لا يقول سمع الله لمن حمده ولا يقول الله اكبر، كل اللي عمله ده المفروض هو اقل بشرط الترتيب يبقى لاغي، لازم يرجع عشان يرتب. سلم ايه؟ ما هو في الصلاه ما خرجش منها. لا يخرج منها ليه؟ لا لا ما انتهاش، ما زالت صلاته منعقدة من التكبير، كل اللي عمله خطأ هو أصلا ما حتنتهي إلا لو فعل ذلك عمدا يبقى بطل، لكن لو كل ذلك على سبيل الخطأ والسهو والجهل فصلاته ما زالت منعقدة، يصحح خطأه بس. نعم. في نفس النقطة دي ولا عادي؟ بيصلي جماعة عليه بيصلي جماعة؟ دي قضية قراءة الفاتحة وراء الإمام قضية حكمها إيه؟ واجبه بقى ولا مستحبه ولا في الجاهليه ولا في السريه؟ هذه مساله يعني كان ذلك على منفرد او امام او ان قراءه الفاتحه فرض في ايه؟ على المنفرد وعلى الامام، اما على المأموم في مساله تفصيل له صلاه الجماعه هذا الكلام. يتم ايه؟ ايه؟ لان هو تذكر في الركعه الثانيه أخطأ فين؟ في الفاتحة يعني ولا حاجة ثانية؟ خلاص يبقى تتلغي الأولى. أيوة ماشي، يبقى الثانية بقت الأولى. أو لو افتكر في الثالثة إن هو في الأولى أخطأ، الثالثة دي بقت الثانية. يعني المهم واحدة هتتلغي خلاص. وهيكمل في اللي هو إيه دي. يشوف بقى العدل هو عليه، لو كان في الثانية هتبقى الأولى، في الثالثة تبقى الثانية وهكذا. طيب. ثم قال فإن ضاق الوقت عن تعلمها نعم ويلزم جميعا تعلمها فبقية الأركان، يعني أنه يتعلم الإيه؟ أن يتعلم الفاتحة فرض عين عليه. ها دخلت على إيه؟ بالنسبة لإيه؟ على كل أركان حيث نفس الصورة. نعم يرجع الصورة كل أركان. قال فإن ضاق الوقت عن تعلمها، يعني لو قاعد يتعلم قراءة الفاتحة هيخرج وقت الظهر مثلا، فلو ضاق الوقت عن تعلمها لازمه قراءة قدرها من غيرها في عدة الحروف والآيات، أي يقرأ غيرها بعدد الحروف والإيه والآيات، فاتحة سبع آيات يبقى هيقرأ سبع آيات مماثلة، ها أو يكرر آية لم يحفظ إلا إيه إلا آية، المهم انه يقرا بقدر الايه؟ الفاتحه تقريبا فقط. فهو ان عجز عن تعلم الفاتحه وحافظ ايه واحده بس والوقت خلاص هيخرج ومش هيفضل، يعمل ايه؟ يصلي بالايه اللي حافظها ولا ما يصليش؟ خلاص اتقوا الله ما استطعتم، هيصلي بالايه اللي هو حافظها ويقدر يكررها بقدر الفاتحه. طب دي علاقتها؟ احنا دلوقتي بنقول الفاتحة عندنا ركن هنا. لا احيانا من قراءة الفاتحة نقول قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفتحة الكتاب، مش نص صحيح اهو. وفي رواية من سورة المسيء فاقرأ بأم الكتاب. ودي مش اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي، احنا خلاص اتفقنا على انها ركن، ودلوقتي طالما اتفقنا على انها ركن ما بنقولش الكلام ده، بنقول طيب يأتي لهذا الركن ازاي؟ نقول انه عجز عنه، ولو جلس ليتعلمه خرج الوقت، فماذا يصنع؟ اما انه ويحفظ آية، يقرأ الآية ويكررها، او يقرأ عدد من الآيات يساوي عدد آيات الفاتحة او بقدرها. طيب، وبرضه ان عجز عن الآية حينتقل الى التسبيح كما سيأتي. قال فإن لم يعرف إلا آية من الفاتحة كررها، أكرر الآية بقدرها بقدر الفاتحة. وإن كان يحسن آية فأكثر من غير الفاتحة، يعني هو لو عرف آية واحدة الفاتحة يعد كرر بقدر الفاتحة، إن كان يحسن آية من غير الفاتحة وآية فأكثر منها كرر الذي من الفاتحة بقدرها، لا يجده غير ذلك، لأنه طبعا هو عين آية من الفاتحة يبقى يقرأها ويكررها، لأن المطلوب قراءته هو الفتح مش أي مش غير الفتح. قال ذكره القاضي. قال الحجاوي فإن لم يحسن إلا بعض آية لم يكرره، فإن لم يحسن إلا بعض آية يعني جزء من آية خلاص ينتقل بعد ذلك إلى التثبيت، لا يكرر بعض آية. ليه؟ لأن الإعجاز يحدث بآية مش ببعض آية، بعض آية ها لا يحدث به إعجاز، الإعجاز يحدث بإيه؟ منها. قال وعدل إلى غيره سواء كان بعض الآية من الفاتحة أو من غيره. وإن لم يعرف آية عدل إلى التسبيح والتهليل، أي بلغ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله معه. في حديث عبد الله بن أبي أوفى قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إني لا أستطيع أن آخذ شيئا من القرآن فعلمني ما يجزئني، فقال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحديث حسن رواه أبو داود وغيره. فالذي لا يستطيع قراءة الفاتحة فإنه ينتقل إلى الإيه؟ إلى التسليم سبحان الله والحمد لله، ماشي على حسب ترتيب الإيه في المذهب. نعم، إن لم يستطع القراءة، وإن لم يستطع قراءة الفاتحة ولا التسبيح ولا يستطع شيء يقف بقدر الفاتحة، لأن الواجب واجبين، أنه يقوم ويقرأ الفاتحة أو ما يحل محله أن تعذر قراءة، فلم يستطع قراءة ولا ما يحل محلها فإنه يقف بقدرها من باب فتقوا الله إيه فاستطعت، المفروض أنه هو يقف، لأن القدر الواجب من القيام هو قدر قراءة الفاتحة، القدر الواجب من القيام هو قدر قراءة الايه الفاتحة، يبقى ده لازم توقف، ده قدر واجب، وانت هتوقف ده القدر الواجب من القيام وتقرأ الفاتحة، عجزت عن قراءة الفاتحة أو ما يحل محلها يبقى هتقف القدر الواجب من القيام وهو بقدر قراءة الايه الفاتحة، واضح؟ وهذا ذكره من أول. نعم اللي جاية. نعم لا دي مش هيقعد يعد حرف حرف، مش هيقعد يعد حرف ايه، مش هيقعد يعد حرف حرف على سبيل التقريب، ما هو ممكن يبدا قبل الصلاه، يعني هو يعد خارج الايه خارج الصلاه بحيث انه يضبط ان الايه دي ها لو قرأها كذا مرة يبقى بعدد حروف الايه الفاتحة بعدد آيات الايه الفاتحة، يعني مش هو داخل الصلاة هيقعد يحسب ويشوف عدد الحروف قد ايه وكذا، هذا أمر متعذر وما قصد ذلك، لكن هو يشوف القدر ده من الآية قد ايه من الفاتحة خلاص يكررها بهذا الايه بهذا القدر. هو في الحقيقة البدل هو التسبيح مباشرة، لأن الرجل لما جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال إني لا أستطيع أن أخذ شيئا من القرآن، لا أخذ شيئا من إيه؟ قال فعلمني ما يجزئني، فقال قل سبحان، لكن إن كان لا أستطيع أن أخذ شيئا، فإن استطعت أن أخذ شيئا ولو آية ولو جزءا ها فمن لا شك قد يدخل أنه يأتي لي من باب فاتقوا الله إيه؟ ما استطعت، يعني حافظ نص الفتحة أولى من كونة الهاتف، يبقى أول نص الفتحة وكررها مرة ثانية ونصها مرة ثانية ها؟ يبقى أنت وقفت القدر الايه الواجب من القيام وقرأت القدر اللي تستطيع من الفتح، تكرير القراءة لابد ان هو حيقف في ايه؟ حيقف قدر الفتاة. خلاص اتفقنا عليه؟ ها؟ وركعت لم تأتي للقدر الايه؟ المفروض من القيام. لا، ما قد انت تقدر تقف من غير ما تتكلم. انت تقدر قادر تقف بس مش قادر تقف. يبقى دلوقتي اذا تقدر انك انت تؤدي ركن القيام. انك انت تقف بقدر قراءة الفتاة. عشان كده قلنا مش قادر يقف خالص. حيقف ساكت بقدر قراءة الفتاة. يبقى لازم يقف بقدر قراءة الفتاة. طيب مش قادر الا يقرا الايه واحده. يقرا ايه واحده ويقف بقدر قراءة باقي ايات الفاتحة ولا يعد يكرر اللي هو حفظه. الاولى يكرر اللي هو حفظه. فالكلام ده واجب. لان هو لازم يقف بقدر قراءة الفاتحة. ده القدر الواجب في الوقوف. قدر الواجب في الايه؟ في الوقوف. فإذا أيضا حفظ آية أكرر الآية، حفظ آية إيه؟ أعرض أكرر الآية لغاية لما بالقدر اللي هو إيه؟ يساوي الفتح. مش حفظ دي ولا دي. يعني هو المقصود قدر الفتح. إن القدر الفرض هي العمل لخبطة إن أنا قلت سبعة بعد الحروف بعد الآيات هو أمر متعدد هكذا. لكن المقصود إن أنا أقف بقدر قراءة الفتح. فمثلا لو كان قدر قراءة الفتح أنا بقرأها في ثلاث دقائق أو في دقيقتين يبقى أنا لازم أقرأها في ثلاث دقائق أو دقيقتين. فأنا لو مش حافظ الآية منها أقعد أكرر الآية ثلاث دقائق أو دقيقتين أو لغاية لما ينطبع في ذهني أنه هو ده قدر قراءة الفاتحة ثم أقرأ. واضح الأمر كده يصير؟ قال له قل ذلك. والأصل في الأمر طبعا اللي هو إيه؟ يقول ذلك مرة واحدة ما يكررش. يعني ممكن نقول انه يعد يكرر هذا التسبيح بقدر ايه؟ بقدر القيام. لكن هو ظاهر النص هنا انه هو ايه؟ ما قالوش كرر ذلك بقدر القيام. نعم. حاشية القدر. قدر حيوقف فيه. فاحنا قلنا اتفق بقدر قراءة الفاتحة حتى ولم يقل تسبيح ولم يقرأ. يبقى حيوقف بقدر قراءة الايه؟ الفاتحة. فوقوف القدر ده مطلوب. سواء قرأ قرآن الفاتحة أو آية وكررها أو آيات من غيرها أو سبح. قيل بدل منصوص بخلاف اللي هو عمل بالأصل اللي هو بقراءة الفاتحة. فعمل بإيه؟ عمل بآية فيقرأها بقدر الإيه؟ بقدر الفاتحة. يعني كمان عمل من الوضوء إلى التيمم. من هذا الوضوء إلى الإيه؟ إلى التيمم. بدل عن هذا. لكن نقدر نقول بقى لو كانت معك جزء من الماء خلاص ما لا تصنع به انت المفروض انك انت هتغسل بيه هتغسل باب تتقوا الله ايه على خلاف اللي كنا ذكرناه قبل كده بقى في الغسل وفي الوضوء والطهارة الصغرى ها. فعلى قول المذهب هنا انك انت تستخدمه فيما ايه تستطيع ثم تتيمم بالباب من باب تتقوا الله ما استطعت. كذلك ما معكش الا آية فاقرأها فاقرأها. وممكن نقول انك انت تقف ساكت بقدر الباقي او انك انت تكرر ذلك بقدر الايه الفاتحه على الكلام الايه المخصوص. يقرأ معك شيء من القرآن لم يقل له ايه اي شيء من القرآن يبقى حتى قرأ يعني بقدر الفاتحه. فلو كان معك مثلا آية من الفاتحه وسبع آيات من غيرها لا انك انت تقرا سبع ايات من غيرها وما تكررش ايات الفاتحه اللي انت ايه اللي انت حافظها. اقصد الوضع يعني ايه لا يحتاج الى الوقوف طويلا. وخصوصا يعني ان هذا ليس بيننا حالات بتبقى نادره انه واحد يبدا يعني يعجز عن قراءه الفاتحه ويعجز عن قراءه ايات من الفاتحه يعني امر بما نادر. نعم. امتنع قراءته قائما صلى قاعدا وقرأ لأن للقيام بدل وهو القعود بخلاف القراءة ليس لها بدل. يعني واحد لو وقف ما قدرش يتكلم خلاص مثلا بيقف لو قعد يقدر يتكلم. طيب لو وقف وصلى مش هيقرأ ولو جلس يقدر يقرأ. فنقدم ركن القيام على القراءة ولا نقدم ركن القراءة على القيام؟ قال نقدم ركن القراءة على القيام لأن للقيام بدل إن ما قدرتوش بتقعد أما ما فيش لي إيه للقرآن ده أو للقراءة إيه للقراءة ده. فقال إبن إسحاق وقدم هذا الإيه القراءة على الكلام. طيب سؤال آخر، لو قلنا أنه لحن في الفاتحة، لو قلنا لو ساب حرف واحد لم تنعقد قراءته، لم تصح قراءته، فلابد أن يأتي بهذا الحرف. طب لو لحن فيها، سؤال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، هل من يلحن في الفاتحة تصح قراءته أم لا؟ يقول أما اللحن في الفاتحة الذي لا يحيل المعنى فتصح صلاة صاحبه إماما أو منفرد. اللحن الذي لا يحيل إيه؟ فسواء كان إمام أو سواء كان منفرد صلاته إيه؟ صحيح. مثل أن يقول رب العالمين يفتح رب بدل ما يكسر الحمد لله ربي العالمين، مش كده؟ بكسر الباء. فلو قال الحمد لله رب العالمين صح في غير المعنى، لكن هذا لحن، هي مكسورة فتحها ونحو ذلك. وأما مثل أيضا يقول إيه الحمد لله رب العالمين ورب العالمين ورب العالمين، كل ذلك إيه لا يؤثر في صحة صلاة صحيح لأن لحن لا محيمة. أو قال الحمد لله بضم الله بدل كسر لله، قال لله ضم الايه تم ضم تصحيح هذا. وقال الحمد مش هي الحمد لله، قال الحمد لله تصحيح ايضا بضم الله وبكسر الدال. ومثل ايه صراط الذين انعمت عليهم، قال عليهم ضم الايه الميم وبرضه ايه عليهم ضم الياء، يعني هو انه بيقرا خطا ويلحن لحن جليل، لكن هذا اللحن لا يغير المعنى. وامثال ذلك، فهذا لا يعد لحنا، ليه؟ لانه لم يغير المعنى. واما اللحن الذي يحيل المعنى اذا علم صاحبه معنى، مثل ان يقول صراط الذين انعمت عليهم، انعمت بالضمير الايه فعلا ان هذا ضمير متكلم ما هو الضمير هو لا تصح الصلاة، لا تصح ايه صلاته ان فعل ذلك ايه عمد، ان فعل ذلك جهلا لا تصح قراءته، لازم يعيد الايه القراءة صحيح. وكذلك ان قال ايه بدل اهدنا قال اهدنا، فتح الهمزة ولم يكره اهدنا قال اهدنا. طيب هذا لحن يغير ايه المعنى، اهدنا غير اهدنا، اهدنا من الهدي، اهدنا من الهدايه، فتطلب الهدايه هنا تطلب هدي، فهذا لحن مغير للمعنى. طيب وقال ايضا في موضع اخر الجزء 23 صفحه 350 اللي فات دي الجزء 22 صفحه 443 أو غير المعنى زي أنعمت فبطل صلاة فعل ذلك متعمدا وفبطل قراءة فعل ذلك جاهلا، لابد أن يعيد وقرأ صح. ها؟ إيه؟ ليه؟ لا تبطل القراءة إلا إن غيرت الإيه؟ الكلمة. ها؟ أدرك الجديد أو زاد فيها جديدا بطل عمدا، لكن إن فعل ذلك جهلا كأي ركن يفعل جهلا لا تبطل به الصلاة، لكن لابد أن يكون هذا الركن، فلذلك نقول تبطل قراءته. ها؟ مش إيه؟ أيوه يعني إيه مش هيسقط إيه؟ ما أيوه أنا قلت بطل قراءته يعني بطل ركن القراءة، مش بقول بطل قراءته يعني إيه؟ مش إحنا بنتكلم على قراءة فاتحة؟ لا ما تبطلش إن فعل ذلك جهلا هيقرأ عيد القرآن تاني. ها؟ ما صلاته الرزق لا تصلاته صحة. خلاص هو استمر على كده ما لم يأتي بالركن، زي اللي خلص الصلاة وفايت ركوع، ده كأنه خلص الصلاة وما قرأش الفاتحة. فيها حرف أو قرأها خطأ أو لحن فيها لحن جنوني غير معنى الكلمة فلن يقرأ الفتح فكأنه صار كركنا جهلا. إذا واجب عليه أن يأتي الركن إذا الركن لا إنما صلاته بطلة فعشان كده الركن بطلت قراءته مش بطلت صلاته تبطل صلاته. ها انت ايه عايز اقول لك ايه لسة آية في الفاتحة ها وافتكرها مثلا بعد ايه بعد الصلاة ان لم يطل الفصل فيأتي بركة فيبدو لسة ان طال الفصل يعيد الصلاة ها ايه ورب بدل رب العالم ماشي كده قال اقول الله بدل لله فصح كله ان بلغ يغير المعنى انما لو قال اي قول واحد مغير المعنى اما لو قال أنعمت سورة الذين أنعمت عليهم يبقى هو الآن عبد الله يتكلم كده حفظت قرأت وصلاة لو فعل ذلك فعل نعم ها الله غلط بكذا ها تركت الدنيا المسيح وأما من لا يقيم قراءة الفاتحة أو يعني ما بيعرف شيئا من الفاتحة فلا يصلى خلفه هتصلي وراه إلا من هو مثله فلا يصلى خلف الألدغ واحد ألدغ ها ما بيبدل الحرف بالحرف لا يصلى خلفه قال إن حرف الضاد إذا أخرجه من طرف الفم أخرجه من طرف الفم يعني أخرجه إيه حرف الضاد حرف الضاد لو أخرجه من طرف الفم هيطلعه ضاد هيطلعه ضاد لو أخرجه من طرف الفم هيطلعه ضاد لكن مخرجه الأصلي دفع وحرفة الإنسان على الراس من أو فلو أخطأ فأخرجه من طرف الفم يقول كما هو عادة كثير من الناس فهذا فيه وجهة لا عادة كثير من الإيه من الناس هم يخرجوا الضاد إيه ضاد فما حكم صلاته قال فيه وجهة منهم من قال لا يصلى خلفه ولا تصح صلاته في نفسه لأنه أبدل حرفا بحرف يعني خرج الضاد ضاد لأن مخرج الضاد هو شق يعني شق يعني دم يعني لو قلنا حبة الدم عليه هذا يمنع ومخرج الضاد هو طرف الأسنان فإذا قال ولا الضالي يعني خرجها الضاد صفر كان معناه ظل يفعل كذا ظل يفعل ايه كذا يبقى غير المعنى لو خرجها الله صف فهنا تبطل صلاته على هذا دول الوجه الثاني تصح صلاته حتى ولو خرجها ايه ظل قال وهذا اقرب لان الحرفين للسامع شيء واحد ليه قال وحس احدهما من جنس حس الاخر لتشابه المخرجات لتشابه الايه المخرجات فيعني صفات الايه الضاد هي صفات الضاد الا المخرج الا الايه الا المخرج هذه مستطيله وهذه مستطيله هذه الاخوه دي الاخوه يعني الصفات كلها واحده خلوا الصفات واحده الا ان المخرج هنا غير المخرج فقال حس احدهما مثل حس الاخر لتشابه المخرجين والقارئ إنما يقصد الضلال المخالف للهدى وهو الذي يفهمه المستمع فأما المعنى المأخوذ من ضل فلا يخطر ببال أحد محدش أبدا بيخطر بباله أن يقول والله الضالين يعني اللي عملت الضل ويقصد يعني إيه الضلال يقصد إيه الضلال قال وهذا بخلاف الحرفين المختلفين صوتا ومخرجا وسمعا كالدال الراء بالغين ان هذا لا يحصل به مقصود القراءة فقال ابدال حرف بحرف انه يبطل الصلاة الا في حرف الايه الضاد الا في حرف الايه الضاد اذا اخرجها الله اذا اخرجها ايه الله يعني الله صدق اخرجها من طرف الايه اللسان واللي هي كما عرف كثير من الايه من الاعراب ومن الناس ففي صحة صلاته ايه وجه لا تصح والوجه الثاني تصح قال وهو الأصح وهو إيه وهو الأصل. طيب مثلا ابن تيمية رحمه الله تعالى في لم يخرج الضاد الله لم يخرجها ايه؟ يحاول يتراجع من مخرجها الصحيح فيخرجها الله صلاة صحيحة في وجه كلام السيد. طيب كلام ابن كثير رحمه الله تعالى بتفسيره لسورة الفاتحة قال والصحيح بالمذاهب العلماء أنه يغتفر الإخلال بتحرير ما بين الضاد والضاد لقرب مخرجيهما. يغتفر الإخلال بتحرير ما بينهما يعني إيه؟ بالفرق بينهما يعني لو قرأ دي مكان دي أو دي مكان دي ها يغتفر. قال يغتفر وإن كان يعني قرأ الضاد لأن سهل أنه يقرأ إيه؟ الضاد. المشكلة عنده فين؟ في الضاد. فلو أخرجها الله على هذا الكلام يغتفر. قال يغتفر الإخلال بتحرير ما بين الضاد والضاد لقرب مخرجيهما وذلك أن الضاد مخرجها من أول حافة اللسان وما يليه وما يليها من الأبراص ومخرج الضاد من طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا. مظبوط طرف اللسان مع أطراف الإيه الثنايا العليا إيه الله أو طرف اللسان مع أطراف الثنايا الإيه في العليا. ثم قال إيه ولأن كلا من الحرفين من الحروف المجهورة ومن الحروف الذكر المطلقة كلهم يشتركوا أو الحرفين يشتركوا في السبب دي فلهذا كله اغتفر استعمال أحدهما مكان الآخر لمن لا يميز ذلك يعني مش قادر يخرج حرف الضاد من مخرجه وحاول يخرجه مخرجه طلع الضاد صلاته ايه صحيح. واما حديث هذا اصح من نطق الضاد فهذا لا اصل له والله لا كلام كثير. ايضا مفهوم من هذا ان اللي حاول يخرج الضاد من مخرجه ثم خرج الضاد يغتفر له. قال ابن تيميه نظرته تصح في احد الوجهين. كذلك قال النووي في المجموع في جزء 3 صفحه 393 إذا لحنت الفاتحة لحنا يخل المعنى بأن يضم تاء أنعمت خليها أنعمت يخل المعنى أو كثرها أنعمت يخل المعنى أو كثر كاف إياك قال إياك يخل المعنى أو قال إياك بهمزتين إياك عمل الايه الكلام لم تصح قراءته وصلاته التعمد فهم الاعرابي لم تصح قراءته ولم يتعمد تصح صلاته. طيب اذا لم تصح قراءته وصلاته التعمد وتجب اعاده القران ان لم يتعمد واضح هذا القراءه لم يتعمد. طيب وان لم يخل المعنى إذا ده كله أخل بالمعنى وكده فصل القراءة في الصلاة التعمد. قال وإن لم يخل المعنى كفتح دال نعبد قال نعبد فتدام كبير حيث نقرأها ونون نستعين ها إياك نعبد وإياك نستعين ها إياك نستعين مثلا وقال صراط ها صراط تعين يعني فتحها صراطة ونحو ذلك لم تبطل صلاته ولا قراءته ولكنه مكروه. ثم قال ولو أخرج بعض الحروف من غير مخرجه لأن يقول نستعين ها تشبه الدال التاء الدال ها التاء قال نستعين نستعين ها طلع التاء دال او الصاد ها لا بصد محبط ولا سين محبط بل بينهما فان كان لا يمكنه التعلم كده كده مش عارف يعني يرى الذين صح الخلاف وان امكنه ها وجب التعلم ويلزمه قضاء كل صلاة في زمن تفريط في التعلم حسب مفروضه. قال النووي ولو أبدل أيضا في المجموع في جزء 3 صفحة 300 ولو أبدل الضاد بالضاد عمل الضاد إيه؟ ضاد ففي صحة قراءته وصلاته قراءته إن لم يكن متعمدا وصلاته إيه؟ نفع ففي صحة قراءته وصلاته وجهان للشيخ أبي محمد الجويني. قال إمام الحرمين والغزالي في البصير والرافعي وغيرهم أصحها لا تصح وقطع به قطع القاضي أبو الطيب. قال الشيخ أبو حامد كما لو أبدل غيره والثاني قال تصح وعلل الصحة بعسر إدراك مخرجها على العوام وشبههم بعسر إدراك مخرجها على العوام وشبههم. هذه كلام عن العلم في هذه ليه في هذه المسألة أننا نحاول أن نخرج هذا الحق من إيه منه ثم إن خرج ما خرج فلا صحيح لكن كان مسلم صرف لابد حبة الإنسان حبة الإنسان هي العلم مش كده يبقى تخرجها الله صرف. لكن انت لو حاولت ان تخرجها الله من مخرجها يعني حافة اللسان مع ما يليه من الأضراس تخرج ما تخرج طالما هذه إمكانياته وصلاتك ايه صحيحة صلاتك صحيحة. لكن اذا كان هناك من يسأل يقول ما حكم من أبدل الضار بالضار ثم حميل كنت رفض يعني اذا كان السؤال بيواجه بهذه الكيفية ايه حكم من أفضل الضار بالضار معروف صلاة الوقت هو أبدل الضاد أبدلها متعمد عندما نواجه السؤال ونقول ما حكم من أخرب الضاد ضاد لعسر فقد الضاد عليه نقول فيها ثلاثة أهل العلم إنه من أخرب الضاد إيه إنما هو مش متعمد يخرجها الضاد لا هي تطلع منه الضاد هو بيحاول أن يخرجها أن يخرجها من مخرجها ليه من مخرجها الصحيح فتخرج كما تخرج تخرج كما إيه كما تخرج فلا عليه. طيب السماع يعني انت لو لقيتها خارجة ضار وانت سمعها ضار خلاص صلاة المخرج هذا اللي هو لو تعمد ان يخرجها من مخرج الضار هذا اللي ممكن يدخل في مطلع الهيصة انما هو ما بيخرج لسانه ولا يتعمد ان يخرجها من مخرج ايه الضار ويحاول ان يخرجها من مخرجها وتطلع كده خلاص لا عليه لا ايه اي الضاد اللي هنا في الحقيقة هذه خصائص للصفات التي ذكرها أئمة التجويد الصفات التي ذكرها أئمة التجويد أن الضاد رخوة رخوة من الحروف الرخوة ليست من الحروف الايه من الحروف الشديدة ولا من الحروف الثقيلة لكنها يعني غالب المصريين يخرجونها شديدة لا يخرجونها رخوة لكن تقول أو أو هذا المخرج أو دي شديدة ليست رخوة الرخوة ان المفروض ان ايه ان الصوت يستمر ولا يتحدث الحدث انت لو قلت كده اذا الصوت مستمر ولا يتحدث هي لم تخرج ضار وليست من مخرج الضار لكن ما خرج حقيقة فيه هو من حافة اللسان مع ما يليه ما يليه من الايه في الاول اليمنى او اليسرى لكن انت تخرجها رخوة لا شديد ليه لأن صفاتها رخوة وقال مع التجويد على أن الضاد رخوة وليست إيه وليست شديد شاطبية بن الجزر وغيره لكن يقول احفظ أنك أنت تخرجها إيه ضاد لما أقول لك احفظ أنك تخرجها الله يعني مع ذلك إيه أنك لو أخطأت هتطلع ضاد لو ما خدتش بالك هتخرج إيه ضاد وكما يقول العلماء أن مخرجها عسير إلا على تنظرة العلماء إذا أخرجها وحاول أن تخرجها مخرجها إيه الصحيح ثم تخرج ما تخرج ولا تسرم على من خرجت منه إيه شبيهة بالضار أو خلافه ثم يتطاول أناس ويقولون لا نصلي خمس من إيه أخرجك هل هو متعمد أن يغير الحرف هذا لو تعمل يبقى هذا شأن إيه؟ شأن الأرض. هو يريد أن يخرج الحق من مخرجه إيه؟ من مخرجه الصحيح. فالصلاة صحيحة، صلي خلف هذا صلاة صحيحة، وصلي خلف هذا صلاة صحيحة التي يخرجها ضال شديدة، لأن يقصد أيضا مخرجها إيه؟ ضال. والآخر الذي يخرجها يعني ضال يقصد أن يخرجها من مخرجه الصحيح لكن تخرج. فالصلاة خلفه إيه؟ صحيح. تعمد إيه؟ غضبان يتعمد ان يخرجها الضال، فهي صلاه بطيئه. اللي يتعمد ان يخرجها الضال صلاه بطيئه. وبعدين انت ازاي هتعرف انت ليك الايه انك انت بتبني الامر على حسن الايه على حسن الظن مش على سوء الظن. يعني معناك ان هو لو متعمد ان يمكنها ضيعه معناه انك انت بتكفره. تفهمني؟ يعني اذا تعمد ان يبدا الحرف من القران متعمد، لا، هو الأصل إنه عادي خرجها مخرجها صحيح وتطلع كده. أنت بقى تسمعها الله، تسمعها قريبة من الله، تسمعها كما تسمعها صلاتك صحيح، وهو صلاة صحيحة لأنه إيه حاول أن يخرجها كده صحيح. ها؟ يعني كتاب الوليد في أحكام التبويب بيذكر إيه سبب الخطأ إنها تخرج شديدة. قال لك إن المفروض إن مخرج الضاد يكون حافة اللسان كلها مع الأدراس الايه اليمنى او اليسرى. كلمة حافة اللسان كلها يعني ادي الايه ادي الأدراس اهي، وادي لسانه، لازم يبقى اللسان لازق في الأدراس كلها عشان تخرج ايه تخرج صحيح من ناحية واحدة، يا يمنى يا يسرى، مش كده؟ يا يمنى يا ايه يا يسرى. لكن اللي بيحصل انك تاخد جزء من حافة اللسان، جزء من حافة اللسان مع الايه مع الأضرار، بيخرجها شديدة. لما بتاخد جزء من حافة اللسان مع الأضرار بيخرجها ايه؟ خرجها شديدة. إنما لو طبقت حافة اللسان كلها مع الأضرار هتخرج لكم. هذه سبب الايه؟ سبب الخطأ في الأمر. والأمر في الحقيقة لا يحتاج إلى الوقوف ولا إلى مشاكسة، لكن لابد أن يأخذ الأمر بروح علمية، ها؟ ويدرس ويطبق الحق على الذهن. ده ايه بس احنا بنتكلم ده ايه؟ لا، لو خرجها الضاد ده حتى الصلاة، لو خرج الضاد قريبا من الدال يبقى ما نقدرش نقول انها ضاد. يعني ايه قريبا من الدال؟ يعني هو رقق الضاد شوية. طيب هنكتفي بهذا القدر نكمل. قال ايه؟ ومن امتنع قراءته قريبا صلى قريبا وخرج خلاص كده؟ الرابع ساعة كم دلوقتي بس؟ ها؟ تسعة؟ طيب على قلبنا هكذا بس بقى انتوا كده بالطريقه دي